فك رموز العلاقات الاعتمادية. مرحبا بكم في مؤسسة التغيير الفعلي. يوم سنغوص معا في عالم العلاقات غير الصحية ونتحدث بعمق عن سر الانزلاق في هذا النوع من العلاقات وكيفية كسر هذه الحلقة المتكررة. هل سبق لك أن تساءلت لماذا تجد نفسك عالقا في علاقة تستنزفك ولا تحقق لك السعادة؟ دعنا نستكشف هذا السر ونفهم الأسباب كامنة وراءها. في هذا المقال سنركز بشكل خاص على العلاقات العاطفية، سواء كانت زواجا، صداقة طويلة أمد، أو حتى علاقة عابرة. سنتعرف على الأسباب التي تجعلك تدور في دائرة مفرغة، وكيف يمكنك التمييز بين العلاقات الصحية وغير الصحية لتجنب تكرار أخطاء. لقد ميز علماء النفس بين ثلاثة أنماط رئيسية للعلاقات. علاقات الاعتمادية مشتركة. هذا النوع من العلاقات يتسم بأن طرفيه يعتمد كل منهما على آخر لتلبية احتياجاته العاطفية. قد يبرر هذا بالحب أو الرفقة، لكنه في الحقيقة غالبا ما يكون مجرد محاولة لملء فراغ داخلي عبر الآخر. يخلق هذا النوع من العلاقات دينامية مختلة وغير مستقرة، حيث يصعب على كلا الطرفين تحقيق سعادتهما بشكل مستقل. علاقات مستقلة. هنا نجد طرفين مستقلين، كل منهما قادر على الاعتماد على نفسه دون الحاجة إلى الآخر. يبدو الأمر جيدا على السطح، حيث لا يتدخل أي منهما في شؤون الآخر، لكن هذه العلاقة قد تفتقر إلى التآزر الحقيقي والعمق العاطفي. علاقات الاعتماد المتبادل. هذا هو النمط الأمثل للعلاقات. هنا يتمتع كل من الشريكين بالاستقلالية العاطفية، ومع ذلك يجتمعان في علاقة قوية تتميز بالتآزر والتكامل. كلاهما يدعم الآخر من منطلق قوة وليس من احتياج أو ضعف، فيزدهران معا ويحققان سعادة حقيقية. يطمح الجميع إلى الوصول لهذا النوع المثالي من العلاقات، حيث لا يكون الشريك هو المصدر الوحيد للسعادة، بل يصبح شريكا حقيقيا في الحياة، يمنح ويعطي بحرية، ويشارك في بناء علاقة تنمو وتزدهر. يمكن لأي علاقة أن تشعرك بالاستقرار والراحة في البداية، لكن عندما تكون هذه الراحة مبنية على الاعتمادية، فإنها تصبح استقرارا زائفا. هذا الاستقرار المؤقت يشبه حافة الرمال المتحركة، تشعر بأن كل شيء يسير على ما يرام، ولكن في عمقها هناك مشاكل سامة تزداد بمرور الوقت، وقد تجد نفسك عالقا في علاقة تفتقر للصحة، مليئة بالخلافات والإساءات والغضب. في هذه العلاقات غالبا ما يبرز السلوك المحتاج، حيث يشعر كل طرف بأنه غير مكتمل ويعتمد على آخر بشكل مفرط. هذا أمر لا يتيح لأي من الطرفين تحقيق سعادته خاصة، ويصبح مستحيلا عيش بسعادة أو تحقيق الذات. تشعر كما لو أن الشخص الآخر يعطلك، ولكن في الحقيقة أنت من يقف في طريقك، لأنك تسمح لهذه العلاقة أن تأخذ هذا الدور في حياتك. لكن لماذا نصل إلى هذا حال؟ غالباً يكون السبب عيوبا شخصية دفينة لم يتم مواجهتها أو معالجتها. عقل يلعب هنا دورا مخادعا، فيوجه اللوم لطرف الآخر ويصورك كضحية لمشاكل شريكك. ومع أن هذا لا ينفي احتمال أن يكون الطرف الآخر قد أخطأ، فإن مسؤوليتك عن سلامة علاقتك تبدأ من إدراك أن الخلل يبدأ من داخلك. لديك فجوة داخلية تحاول ملأها بأي وسيلة، ولكن الحقيقة أن لا أحد يمكنه ملء هذا الفراغ سوى نفسك. بدأ بتقييم صادق لذاتك واسأل: ما الذي أفتقده حقا؟ لماذا أحتاج إلى الاعتماد العاطفي إلى هذا الحد؟ هل هو حاجة إلى الحب؟ أو الصحبة؟ أو الأمان المادي؟ أو الدعم العاطفي؟ بمجرد أن تصل إلى هذه مرحلة من الصراحة مع نفسك، تكون قد قطعت خطوة كبيرة نحو التعافي وتغيير. في بعض أحيان قد يكون احتياجك العاطفي أو اعتماديتك على الآخرين نابعة من حاجة عميقة في داخلك، ربما بحثا عن الحب أو الإثارة أو الأمان المالي. هذه الاحتياجات مهما كان طبيعتها تشعل لديك رغبة شديدة للبحث عنها في الآخرين، مما قد يجعلك تسعى بشدة نحوها لدرجة أنك مستعد لتحمل أي شيء في سبيل إشباع هذا الاحتياج. لذا عندما تدخل في علاقة تبحث بشغف عن الحب، قد تجد نفسك في وضع تتخلى فيه عن حدودك وقيمك وتقبل المعاناة والجدال وربما حتى الإساءة فقط لتشعر بأنك محبوب، ولكن الحقيقة هي أن هذا الاحتياج الشديد يجعلك عالقا في دائرة الاعتمادية حيث تستمر في تحمل أي شيء خوفا من فقدان هذا حب مفقود. ولكن إليك المفاجأة، عندما تتعلم أن تكون مستقلا وسعيدا بذاتك تتقلص هذه الاحتياجات. سيتحول الحب الذي تحتاجه إلى حب يأتيك بحرية وليس بناء على حاجة ملحة أو فراغ داخلي، ومن هنا تبدأ القوة الحقيقية، لأنك في هذه الحالة تضع حدودا صحية وتحترم نفسك، مما يزيد من احتمالية أن تجد علاقة متوازنة ومستقرة. أحيانا قد يدفعك عقلك إلى تصديق أن حل مشاكلك يكمن في إيجاد شريك جديد. تخيل لنفسك أنك ستجد شخصاً أفضل ويحقق لك ما تريد، ويكون بمثابة شريك أحلامك الذي سيمنحك حياة مثالية مليئة بالحب والسعادة. لكن الحقيقة هي أن مشاكلك الحالية ليست دائماً مرتبطة بالشخص الآخر، بل قد تكون مرتبطة بك أنت. عليك أن تتحمل مسؤولية سعادتك أولاً. هذا الفراغ أو الفجوة بينك وبين الحب قد تكون قديمة ومتأصلة. إن بحثت في أعماقك، قد تجد أن جذور هذا الشعور تعود إلى تجارب سابقة أو ذكريات من الطفولة. ربما لم تحصل على حب والدعم كافي حينئذ، أو ربما واجهت موقفاً صعباً مثل انفصال والديك أو ألماً عاطفياً لم تتجاوزه بعد. الشفاء يبدأ من هنا، من الاعتراف بأنك بحاجة إلى مواجهة هذه الجروح والعمل على معالجتها بنفسك. حينئذ ستحرر نفسك من دائرة الاعتمادية وستكون قادرا على بناء علاقة صحية، حب نابع من الاكتفاء وليس من الاحتياج، والعمل على معالجتها بنفسك. حينئذ ستحرر نفسك من دائرة الاعتمادية وستكون قادرا على بناء علاقة صحية، حب نابع من الاكتفاء وليس من الاحتياج. هل شعرت يوما بأنك في حاجة إلى شخص آخر ليكملك؟ ربما يعود ذلك إلى شعورك بعدم أمان أو بقلة الثقة بالنفس، مما يجعلك تبحث عن شخص يسد هذا الفراغ بداخلك. في الواقع قضيت حياتك تبحث عن رجل أو امرأة يمكنه أن يملأ هذا النقص، معتقدا أن الحل سيأتي من الخارج بينما المشكلة في داخلك. عندما تعتمد على شخص آخر لحل مشاكلك الداخلية تصبح أكثر تعلقا به. لكن ماذا يحدث إذا ابتعد هذا الشخص أو لم يستطع الحضور عندما تحتاج إليه؟ سريعا ما تشعر بالغضب والإحباط وتبدأ في مطاردته لأنك تعتمد عليه لملء هذا الفراغ العميق. وهنا تتشكل ديناميكية الاحتياج التي يمكن أن تدمر العلاقة والعمل على معالجتها بنفسك. حينئذ ستحرر نفسك من دائرة الاعتمادية وستكون قادرا على بناء علاقة صحية، حب نابع من الاكتفاء وليس من الاحتياج. هل شعرت يوما بأنك في حاجة إلى شخص آخر ليكملك؟ ربما يعود ذلك إلى شعورك بعدم أمان أو بقلة الثقة بالنفس، مما يجعلك تبحث عن شخص يسد هذا الفراغ بداخلك. في الواقع قضيت حياتك تبحث عن رجل أو امرأة يمكنه أن يملأ هذا النقص، معتقدا أن الحل سيأتي من الخارج بينما المشكلة في داخلك. عندما تعتمد على شخص آخر لحل مشاكلك الداخلية تصبح أكثر تعلقا به. لكن ماذا يحدث إذا ابتعد هذا الشخص أو لم يستطع الحضور عندما تحتاج إليه؟ سريعا ما تشعر بالغضب والإحباط وتبدأ في مطاردته لأنك تعتمد عليه لملء هذا الفراغ العميق. وهنا تتشكل ديناميكية الاحتياج التي يمكن أن تدمر العلاقة. قد تتخيل أن الحل يكمن في بدء علاقة جديدة، معتقدا أن هذا الشريك الجديد سيكون مختلفا وسيجلب لك الراحة التي تبحث عنها. لكن الحقيقة هي أنك تحمل نفس الاحتياجات والمشاكل معك، فتعود لتقع في نفس الفخ. إذا كنت شخصاً يعتمد على الاعتمادية المتبادلة وتحتاج إلى الآخرين لتشعر بالسعادة، فغالباً ما ستجذب شريكاً اعتمادياً أيضاً، وستتكرر الديناميكية غير الصحية. حتى لو وجدت شخصاً مستقلاً، فإن كونك في دور للشخص المحتاج سيخلق توتراً بينكما. الشخص المستقل قد يقبل تواجدك لبعض وقت، لكن مع مرور الوقت سيختار أحد أمرين، إما أن يحافظ على استقلاليته ويضع حدوداً أو سيبتعد عنك. لذا حل يبدأ من داخلك. لا تعتمد على شخص آخر لملء هذا الفراغ، بل مل على بناء ثقتك بنفسك والاستمتاع بالحياة بمفردك. هكذا ستجد نفسك قادراً على الدخول في علاقة صحية ومتوازنة، حيث تكون العلاقة إضافة جميلة لحياتك لا ملجأ لسد احتياجاتك. عندما تجد نفسك في علاقة تعتمد فيها بشكل كبير على الطرف آخر، قد تحاول بشكل غير واع جر شريكك إلى إطار من الاعتمادية المتبادلة. حتى لو نجحت في ذلك، سيبقى التوتر والاضطراب ملازمين للعلاقة، ولن تحقق السعادة التي تسعى إليها. إذا كنت شخصا اعتماديا، فمن الطبيعي أن تشعر بالحاجة للتواصل العميق والمتواصل، بينما قد يكون شريكك مستقل ليس بنفس الحاجة. هذه الاختلافات تسبب صدمات مستمرة وقد تؤدي إلى انفصال مؤلم. إن فهمك لهذه الديناميكية يجعلك تدرك أن الحل الحقيقي ليس في محاولة تغيير الشريك، بل في العمل على نفسك لتصبح مستقلا. عليك أن تعرف متى تكسر هذا النمط غير الصحي، حتى لو كان ذلك مؤلما. نعم، قد تشعر بأنك تحب شريكك، لكن التعلق العاطفي الزائد يثقل قلبك ويضعف روحك، ويجعل العلاقة محاصرة بالسمية التي تتراكم يوما بعد يوم. التغيير لن يحدث بشكل سحري، إذ يتطلب شجاعة وجهدا منك للتغلب على الاعتمادية. عليك أن تتحمل قليلا من الألم كي تحقق النمو الداخلي وتنتقل إلى مستوى أعلى من الاستقلالية والنضج. لا تنسى أن الله الذي خلقك هو قادر على توجيهك وإعانتك على تجاوز هذا النمط وتحرير نفسك من التعلق المؤذي، لتصبح قادرا على بناء علاقة صحية ومتكاملة. أحيانا يكون من الضروري الابتعاد لفترة عن شريكك حتى لو كان شخصا رائعا. هذا الابتعاد ليس هدفه التخلي عن الشريك، بل هو لتخفيف الشعور بالاحتياج والإدمان العاطفي. مع الوقت سيخف ألم الاشتياق وستتحرر من التعلق مفرط، ما سيمكنك من إعادة التواصل بمرونة واتزان. إذا كنت في علاقة تظهر فيها علامات التلاعب أو الغش أو الاستغلال، هنا يجب أن تتخذ قرارا حاسما وشجاعا بالابتعاد رغم ألم. حث عن الدعم لنفسك في هذه فترة، واستعن بأي وسيلة تساعدك على تخفيف آلام الانفصال. بمجرد أن تتجاوز هذه مرحلة، يمكنك الاستعداد لعلاقة جديدة قائمة على الاستقلالية المتبادلة. حث عن شريك مستقل ليكون بجانبك، لتبني معا علاقة ناضجة مبنية على الاحترام والحب المتوازن. فالعلاقة الصحية هي التي تخلو من السمية والصراعات المستمرة، إنها علاقة تضيف لروحك وتجلب لك السعادة. إذا وجدت نفسك في علاقة مليئة بالسلبية أو التلاعب، فهذه إشارة واضحة على أنك بحاجة لتغيير. ابدأ بالتحرر من الاعتمادية واعمل على نفسك. أخيرا، إن أعجبك هذا المحتوى أو شعرت أنه قد يلهم الآخرين، شاركه الآن ليصل لعدد أكبر ممن يحتاجونه. أنا هنا لمساعدتك في اكتشاف الاستراتيجيات والتقنيات لبناء حياة وعلاقات استثنائية. إذا كنت تريد أن تستمر على هذا المسار، تابعني، فنحن في هذا الطريق معا.